علينا وكل بتاع التفاح لون تفاحك راح وخدود ست الكل بتاع الرمان رمانك دبلاني بص علينا وكل بتاع التفاح لون تفاحك راح باين ست الكل والنبي يا ولا دمرية يا ولا والنبي يا ولا دمرية يا ولا دمرية يا ولا والنبي يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا ده مين يندهلك مين واحنا معانا الكل ضحرية يا ولا النبي يا ولا ضحرية يا ولا النبي يا ولا والنبي يا ولا والنبي يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا ولا عطار ساكن في الحسين ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان أنول كل الرضا يوم أزوره مرتين السيدة لسيدنا الحسين عشان نقول كل الرضا يوم تزوره مرتين من سيدة لسيدنا الحسين اسأل مرة اغلى من القلب اللي وعدته عليا اسأل عليا مرة المرة عليا قولي أتوتك ليش المرة عليا قولي أتوتك ليش لأهديك بعد يا قلبي اخويا I'm احبابنا يا عيني ما هم معانا احبابنا يا عيني ما هم معانا رحنا وراحوا عنا ما حد منا تانا رحنا وراحوا عنا ما حد منا تانا يا عيني ما هم معانا I'm صريع الهوى من نظرة لابن صريع الهوى يا يا باري يا بيتغير ولا يتحول لو المطر طال تعال لو المقال طار وطوي لا بيتغير ولا يتحول لو المقال طار وطوي لا بيتغير ولا يتحول مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق انا يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني انا مشتاق يا نور عيوني لما نعيد الدم الاول طال المطال يا حلوة تعال يا مال الشام والله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام والله يا مالي طال المطال يا حلوة لا لا جناحي ولا مطوري لا لا جناحي ولا مطوري يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا ناس الغرام يا الغرام البعيد وسابق الحمام والسكة الحديد لا لا جناحي ولا مطوري لا لا جناحي ولا مطوري يا تاكسي الحديد يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد وانت بق الحمام والسكة الحديد لا لا جناحي ولا مطوري لا لا جناحي ولا مطوري يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام ولا حدش حصالك وتنادي من بعيد ويا مين يوصلك تنساش الغرام يا مقرب البعيد ومسابق الحمام والسكة الحديد. لا لا جناحي ولا وتوري لا لا جناحي ولا وتوري يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام. اوبا يا برنج في موقفك يا حليوة في منظرك سيبوني استلطفك وسيبوني استنظرك. يا برنج في موقفك يا حليوة في منظرك سيبوني استلطفك سيبوني استنظرك. يا برنج في موقفك يا حليوة في منظرك سيبوني استلطفك سيبوني استنظرك. والناس بتعرفك بتشاور من تاكسي الغرام يا مقرب البعيد وسابق الحمام والسكة الحديد. لا لا جناحين ولا موتورين لا لا جناحين ولا موتورين يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام. We'll be right back. خايف من زمان، امتى حشوفك وفرح كمان؟ يا مصطفى سبع سنين في العطارين. Love.